وطهر بيتي للطائفين، وتارة يكون واجبا وهو طواف الوداع، واجبا من واجبات الحج كما تقدم. من تركه لغير عذر فإنه يجبره بدم، ولا يعبر بتركه إلا الحائض والنفساء، وتارة يكون سنة كطواف القدوم، وهو أن الحج أول ما يجب أول ما يدخل مكة إذا كان متمتعا طاف للعمرة، وإذا كان مفردا أو قارنا طاف للقدوم، واعتبر هذا الطواف للقدوم سنة مكة أو تحية البيت. ثم نعرف أنه قبلة الأنبياء من قبل، وأن كثيرا منهم أو كلهم قد حجوا هذا البيت وعملوا هذه المناسك، وكذلك البيت بيت قديم هذا البيت. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهكذا ذكر الله تعالى هذا الطواف، وذكر هذا البيت وسماه بالبيت العتيق لقدمه، لأنه أول بيت وضع للناس فهو البيت العتيق، يعني القديم. كذلك هو قبلة المصلين، فلذلك شرع أن يطاف به، يستديرون حوله. وأكل شيء 7 أشواط، فيكون ركنا كطواف القدوم، واجبا كطواف الوداع، سنة مؤكدة كطواف القدوم، يكون أيضا مسنونا ومندوبا كطواف التطوع، المتطوع الذي يريد أن يتزود خيرا فإنه يطوف. ولأجل ذلك البيت لا يخلو من الطائفين ليلا ونهارا، الآن لا تجده خاليا. يمكن قبل 50 سنة أو نحوها قد يخلو في الليل أو في آخر الليل، ولكن أبدا تيسرت السبل أصبحوا يعمرونه طوال نهارهم وطوال ليلهم، يخرج أناس ويدخل أناس ويطوفون دائم الوقت في أول الليل وفي وسطه وفي آخره وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره، لا يخلو البيت من طائفين. وهذا من فضل الله تعالى أن جعل هذا البيت معمورا، لأن الله قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا كان كذلك فإن الركن هو طواف الإفاضة، وشروطه 11 شرطا. الأول النية، لأنها شرط لكل العبادات، فإذا أراد أن يطوف نوى أن هذا طواف القدوم، نوى أن هذا طواف الإفاضة، نوى أن هذا طواف الوداع، نوى أن هذا تطوع، لا بد أن ينوي بقلبه. فالنية ركن شرط في طواف الإفاضة. الشرط الثاني الإسلام، فلا يجوز أن يطوف بالبيت أحد من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد العام مشرك، يعني ولقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الشرط الثالث العقل، وذلك لأن الطواف يحتاج إلى نية، والمجنون ليس له نية، فلا بد أن يكون الذي يحرم بأحد النسكين عاقلا، يعقل ما يقول، يفهم ما يقول. فإذا كان كذلك صح طوافه، أما إذا طوافه مخبل أو مبرسم أو مجنون أي فاقد العقل، فلا يكون طوافه طواف نسك. هذه سائر العبادات، الصلاة والصيام والحج والعمرة، كلها اشترط لها هذه الشروط الثلاثة: النية والإسلام والعقل. الشرط الرابع يختص بطواف الإفاضة، وهو دخول وقته. أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النهر، أي في النصف الأخير. هكذا اختاروا، وذهب أبو حنيفة إلى أن أول وقته طلوع الفجر يوم النهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الحجاج معه، فنفروا في آخر الليل ليلة النهر من مزدلفة، ورموا في آخر الليل رمي جمرة العقبة، وأفاضوا إلى مكة، ولم يصلوها إلا بعدما طلع الفجر، فطافوا بعد طلوع الفجر يوم العيد. ومنهم أم سلمة، فدل ذلك على أن هذا هو المختار، أن أول طوافه أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النهر. والأفضل للأقوياء ألا يطوفوا إلا بعد طلوع الشمس، والأفضل لهم أن يقدموا الرمي، أنهم يبدأون بالرمي بعد الإشراق، ثم بالنهر إن كان معهم هدي، ثم بالحلق، ثم بالطواف. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس ستر العورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، لما أرسل أبا بكر ومن معه أعلنوا في المواسم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك لأن العرب قبل الإسلام يطوفون وهم عراة إذا لم يجدوا ثيابا من أهل مكة، إما أن يشتروا من أهل مكة وإما أن يستعيروا من أهل مكة ثيابا يطوفون بها، وإما أن يطوفوا عراة ويختارون وسط الليل لأنه ليس هناك أنوار، فيطوفون عراة بادية عوراتهم. وفيه قصة تلك المرأة التي طافت عريانة ويتقول تعبر عن فرجها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل النظر إليه. فاشترط أن يكون ساترا للعورة، والعورة من السرة إلى الركبة، بمعنى أنه يلبس إزارا، والأولى أن يلبس إزارا ورداء. الإزار على عورته كالمعتاد، والرداء على ظهره وهو لباس المحرم. وإذا كان قد تحلل أي قدر ما وحلق، خلع ثياب الإحرام ولبس ثيابه المعتاد، القميص مثلا والغترة ونحوها. هذا هو الأكمل. الشرط السادس اجتناب النجاسة. الشرط السابع الطهارة من الحدث. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلمون فيه، من تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي والأثرم. جعله صلاة. هذا حديث مشهور، وإن كان بعض العلماء قد ضعفه. الترمذي رحمه الله يروي الأحاديث ثم يبين رتبتها، فهو يقول إن الطواف بالبيت صلاة، وإذا كان صلاة فمن شرط الصلاة الطهارة، بأن يرفع حدثه، إن كان عليه حدث أكبر اغتسل، وإن كان حدث أصغر توضأ وضوءه للصلاة. ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وقال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فدل على أن الطهارة شرط، شرط للطواف. فلما طهرت واغتسلت طافت طواف الإفاضة يوم العيد. هكذا. ولا بد أيضا من تطهير البدن من النجاسات، وكذلك تطهير الثياب، أي كما أن ذلك شرط في الصلاة، رفع الحدث الذي هو الطهارة منه واجتناب جميع النجاسات، تجنب النجاسة في الثوب وفي البدن وفي البقعة. ولهذا البدن إذا كان عليه نجاسة كدم أو بول أو نحو ذلك للساك أو للفخن لم يطف إلا بعدما يغسله. وكذلك الثياب إذا كان على ثوبه نجاسة كدم أو بول أو نحو ذلك لازمه أن يطهره. هذا اجتناب النجاسات. الشرط الثامن تكميل سبعة أشواط، لا يصح الطواف بدونها، سواء طواف الإفاضة أو طواف القدوم أو طواف الوداع أو حتى طواف التطوع، لا بد أنه يكمل سبعة أشواط. الشوط يبدأ من الركن الذي هو الحجر الأسود، الركن الجنوبي الشرقي الذي فيه الحجر، مبدأ الشوط منه. يطوف من الركن الذي هو الحجر إلى أن يصل إليه مرة، فيكون هذا طوفة أي شوطا. ثم يبدأ الشوط الثاني من الركن ويستجر إليه حتى يصل إلى الركن، ويعد هذين شوطين وهكذا حتى يكمل سبعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا كمل سبعا، وهذا تفسير لمجمل القرآن. الآية مجملة، وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين للمجمل لأن الصلوات مجملة، يعني ما بين عددها ولا بين عدد ركعاتها، وكل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما أجمل الله قوله ليطوفوا بالبيت العتيق لم يذكر في الآية عدد الطوفات عدد الأشواط، ولم يذكر أيضا عدد الأنواع. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنها أربعة: ركن وهو طواف الإفاضة، واجب كطواف الوداع، سنة مؤكدة كطواف القدوم، سنة عادية كطواف التطوع. مجمل لتفسير لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا هو الطواف المأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، وهو يقول خذوا عني مناسككم، يعني عباداتكم التي أمرتم بها بهذه المشاعر خذوا عني. فأخذ عنه المسلمون والصحابة أن الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، لو ترك شيئا من السبع ولو قليلا ما أجزأه، حتى ولو خطوة أو خطوتين. يلاحظ أن بعضهم إذا أقبل على الحجر انصرف وذهب جنوبا إلى المكبرية وقد بقي عليه خطوات، واعتقد أنه كمل السبع وهذه الخطوات التي ذكرها تركها تبطل هذا الطواف إن كان ركنا أو واجبا أو نحو ذلك. لا بد أن كل شوط يبدأ من الركن إلى الركن، من الحجر إلى الحجر، لو ترك منه خطوة أو نهوة لم يجزئ. يلاحظ أيضا أن بعضهم إذا أراد أن يبدأ هذا الباب وبدأ أو هذا الركن ولكن بعدما يتجاوزه للشمال وابتدأ استقبل المغرب وجعل وجهه نحو غروب الشمس، وهذا الحجر أو هذا البيت، فهذا أيضا قد ترك جزءا من البيت ما طاف به. النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، بين بقوله وبين بفعله، وقال خذوا عني مناسككم. لو سلك الحجر ما أجزأه، كثير من الناس كأنهم يختصرون، فإذا أهل باب الحجر دخل من الباب الشرقي وخرج من الباب الغربي، والحجر أكثره من البيت، وذلك لأن قريشا لما عمروا البيت أخلوا بباب البيت، قصرت بهم النفقة فتركوا نحو 6 أذرع أو 7 أذرع في جهة الشمال، فلأجل ذلك جعل هذا الحجر الذي هو كنصف دائرة في الجانب الشمالي، فلا بد أن الطائف يطوف من وراءه فلا يطوف من وسطه. إذا طاف شوطا أو أكثر جعل الحجر عن يمينه والبيت عن يساره، دخل من باب وخرج من باب، فإنه لم يكمل الطواف بالبيت. الطائف لا بد أن يطوف بالبيت كله. كذلك لو طاف على جدار الحجر لم يجزئه. الحجر جداره واسع، قد جعلوا عرض الجدار نحو متر، ولهذا يصح ان يصلي عليه بعضهم، وذلك لان جداره الشمالي خارج عن البيت، فلو صف عليه بعضهم كصف كامل عجزأ، ولكن الطواف لا يجزي على جدار الحجر احتياطا حتى يطوف بالبيت كله. وكذلك لا يطوف على الشاذروان، شاذروان الكعبة، وإن كان الدولة أيدها الله جعلت هذا الشاذروان حجارة ممالة، يعني على جوانب البيت كله من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب، فتكون هذه الحجارة لا يقدر أحد أو لا يجزي يستطيع أن يطوف عليها، ولكن قد يطوف بعضهم على أعلاها لأنها مسطحة. رأى بعض الإخوان، بعض الشباب الذين في 15 أو 20 يركب على طرف الشاذروان، ثم يطوف يمشي عليه إلى أن يصل إلى الحجر لأجل الاستلام. وهذا خطأ. الحجر مسطح الذي إلى جانب البيت، ولكن له رأس، الرأس قد يكون بقدر 4 أصابع، فيركبه بعضهم ويطوف عليه، يركب ويمشي عليه إلى أن يصل إلى الحجر. وهذا خطأ، لا بد أن يطوف من وراء الشاذروان. هذا الشاذروان هو أساس جعل إلى البيت من باب الاحتياط. قالوا يمكن أن إبراهيم لما بناه وسع الجدار، وأن هذا الجدار الذي أقامته قريش أقل من الجدار الذي في عهد إبراهيم، فاحتاطوا وجعلوا هذا الشاذروان. فإذا طاف على شاذروان الكعبة أي الحجارة المحيطة بها والتي جعلت مسطحة، لم يجزئه. الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا يقتضي أن الطواف بجميعه والحجر منه. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الحجر من البيت، أي هذا الجدار الذي هو كنصف دائرة. كذلك الشرط العاشر أن يجعل البيت عن يساره، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل 3 ومشى 4، هكذا رواه مسلم النسائي، حديث جابر الطويل. ذكر أنه مشى على يمينه لما أقابل الحجر واستلمه مشى على يمينه وجعل البيت عن يساره. يلاحظ أن بعضهم قد يجعل البيت مقابله بأن يطوف على جنب ويستقبل البيت ويمشي وهو على جنب. يلاحظ أيضا أن بعضهم يكون معه نساء فيكونون جماعة، النساء مثلا جماعة والرجال جماعة، فبعضهم يستقبل النساء ويطوف على قفاه، بعضهم يجعل البيت وراءه ويطوف على جنب، وبعضهم يجعل البيت قدامه وينضم إلى النساء ويطوف أيضا على جنب. فإذا كان النساء بينهم مثلا 5 أو 6 أو نحو ذلك، بعضهم يستقبل النساء ويمشي على كهكرة، هذا خطأ. بعضهم يمشي على جنب وجهه مقابل البيت يمشي كذا على جنب، وبعضهم يجعل البيت خلفه ويمشي على جنب لأنهم متحلقون. فهؤلاء ما جعلوا البيت عن اليسار. لا بد أن البيت يكون عن يساره. الشرط العاشر كونه ماشيا مع القدرة، فلا يجزي طواف الراكب لغير عذر. أجاء استدل بالحديث الطواف بالبيت صلاة، العادة أن المصلي يكون على الأرض لا يكون راكبا إلا لعذر، لكن قد يكون هناك عجزة، فهؤلاء العجزة عليهم أن أو يجزي لهم أن يركبوا. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على ناقته راكبا، فروي عن الإمام أحمد ثلاث روايات. الرواية المشهورة أنه لا بد أن يمشي إلا إذا كان عاجزا. الرواية الثانية أن من طاف راكبا أجزأه عليه دم جبران. الرواية الثالثة يجزئه مطلقا ولا حاجة إلى دم جبران. يقول إنه مذهب الشافعي وابن المنذر، ويقول ابن المنذر لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أطاف راكبا فلا قول لأحد معه. قال بعضهم إنه ركب لما غشيه الناس، اجتمعوا حوله وقريبا منه، فطاف راكبا حتى يرتفع وحتى ينظر إليه، ينظر ماذا يفعل. وكان إذا قارب الحجر استلمه بمحجن، كان معه محجن العصا المهنية الرأس، فكان يستلم الحجر برأس المحجن ويقبل المحجن. فهذا دليل على أنه يجوز الطواف راكبا. وكذلك رخص لأم سلمة لما أفاضت آخر الليل، طافت بالبيت وهم يصلون وهي راكبة على بعيدها، ولكنها خلف المصلين، فالطواف راجلا أفضل بلا خلاف. وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم إلا في مرة واحدة طاف راكبا لعلة وهي وهو أن يعلم الناس. يقول وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يطوفون مشاة. وهكذا أيضا حديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، كانت معذورة لكبر أو عجز أو مرض أو نحو ذلك. أما إذا كان معذورا لكبر أو مرض فإنه يجوز أن يطاف، أن يطاف به، ويصح طواف الراكب لعذر بلا خلاف قاله الشارع. مثال ذلك الذين يطوفون في عربة، تشاهدون كثرة العربات في الموسم قد تزيد عن 150 أو 200، وهي كلها تستأجر. كلما أجر أحد عربته وطاف بذلك الذي هو عاجز وسعابه رجع وصار في آخرهم، ثم يأتي آخر عاجز ويستأجر عربة من أولهم وهكذا. فهذه العربات كأن الطائفة بها راتب، لأنه لا يمشي على رجليه. الطواف بالبيت راجلا أفضل، لكن إذا كان مريضا أو كبيرا يتعبها أن يمشي في الطواف أو في السعي، أبيح له أن يطوف وهو ماشي وراكب على العربة. قديما يعني قبل 10 سنين أو نحوها كانوا يطوفون يحملون العاجز على سرير، سرير كهيئة النعش، ولكنه مسقف أو مبطن بإيدان. الطائف يركب عليه ويمسك بحافتيه ويحمله اثنان، أحدهما بمقدمه والآخر في مؤخره، ويطوفون به كذلك. فهكذا العاجزون يركبون على هذه العربات أو على هذه السرور، لأنهم معذورون بالعجز ونحوه. الشرط 11 الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك ويقول خذوا عني مناسككم. ومعنى الموالاة أن يوالي هذه الأشواط، يطوفها جميعا، كل ما انتهى من شوط بدأ بالشوط الثاني إلى أن يكمل السبعة ولا يفرقها. اختلف فيما إلى أهدف وهو يطوف، فمنهم من قال انقطع طوافه وبطل كالصلاة إذا أحدث فيها بطلت، فإذا توضأ بدأ الصلاة من الأول. فكذلك إذا أحدث وهو يطوف ولو ما بقي عليه إلا شوط واحد وذهب وتوضأ فإنه يبدأ طوافه من الأول، هكذا قاله بعضهم. وقاسوه على الصلاة يذهب ويتوضأ ويبتدئ الطواف من أوله، هذه رواية. والرواية الثانية أنه إذا أحدث فيه وتوضأ أبنى على ما طافه قبل، إذا لم يطل الفصل. هكذا فيتخرج من الموالاة روايتان، إحداهما أنها شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا كحال العذر. وذكر أن الحسين رضي الله عنه غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه قاله في الكافي. فلعل الرواية أنه يبني إذا لم يطل الفصل، هذا هو الأصل، لأن هذا يحدث كثيرا. إذا أحدث وهو في الطواف هناك مياه قريبة في أطراف المسجد، ذهب وتوضأ ورجع فأتم الباقي من طوافه. إذا كان كالطواف 13 أشواط ونصف ثم أحدث فهذا النصف يلغيه، والثلاثة يبني عليها. إذا جاء ابتدأ من الحجر وعد هذا هو الشوط الرابع إلى أن يكمل السبعة، وذلك لئلا يشك عليه. إذا قلنا إنه يبطل طوافه بالحدث فقد يتكرر معه الحدث، وقد يحدث وما بقي عليه إلا بعض شوط، فيكون قد طاف 14 شوطا، وذلك أشك أن فيه صعوبة ومشقة. فعلى هذا إذا ذهب وتوضأ بسرعة وجاء فإنه يلغي بعض الشوط ويبني على الأشواط التي كملها. يقول: وكذلك طن طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاه، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا جاء في الطواف فلا بأس أن يستريح. ذلك لأن بعضهم قد يكون مرهقا، وقد يتعب لكبر أو لمرض أو نحوه، فإذا طاف مثلا 4 أشواط قال: إني قد تعبت أريد أن أستريح، فيجلس مثلا في جانب الطائفين أو يضطجع إلى أن يريح نفسه، ثم يراجع بعد ذلك الطواف، يرجع فيكمل طوافه. هكذا لهذا العذر. فالحاصل أنه إذا أخل بالموالاة وقطع الطواف قطعا طويلا وليس له عذر فإنه يستأنف. مثاله: إذا طاف 4 أشواط ثم رأى زحاما وقال: سأترك باقي الطواف حتى يخف الزحام، فخرج من المسجد مثلا، ذهب يأكل أو ذهب إلى غرفته ليستريح، أو جلس في جانب المسجد في زيادات مثلا ساعة أو ساعتين ينتظر أن يخف الزحام، بطلت الثلاثة أو الأربعة التي قد طافها، يلزمه أن يستأنف. أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يبني على ما سبق. إذا استراح مثلا 4 دقائق أو نحوها من تعب أو نحوه، إما أجلس بأثناء الطواف أو اضطجع ليريح نفسه ثم نشط أكمل. وكذلك لو أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي معهم ضرورة، فإن وجد مكانا في مكانه الذي أقيمت وهو فيه صلى فيه ولا. مثال ذلك: إذا أقيمت الصلاة وهو محاذ للحجر فصلى هناك، ولما انتهى من الصلاة نقول له: كمل أنت طفت 13 أشواطا نصفا، كمل هذا النصف، لأنك ما تركت إكماله إلا لأجل أنك في صلاة، لأجل الصلاة، فيكمل الشوط ويكمل بقية الأشواط. لكن أحيانا يضايق في ذلك المكان لكثرتهم، فيضطر بعضهم إلى أن يذهب ولا يجد مصلا إلا في المصابيح. فنرى في هذه الحال أنه إذا صلى رجع واستأنف ذلك الشوط، بدع الشوط الرابع الذي أقيمت وهو فيه من أوله. كذلك إذا حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، هكذا يختار أنه إذا أقيمت الصلاة صلى وألغى الشوط الذي هو فيه وبنى من الحجر الأسود، وهكذا أيضا إذا أقيمت جنازة صلى عليها وألغى الشوط الذي هو فيه وبنى من الحجر الأسود. ولعل ما ذكرنا أنه إذا صلى في مكانه على جنازة وصلى مكتوبة فإنه يبني على ذلك الشوط أي يكمله، وأما إذا ابتعد عن مكانه وجهم وابتعد عن المكان الذي أقيمت الصلاة وهو فيه فإنه يبدأ ذلك الشوط من أوله من الحجر الأسود. لا بد أنه يكمل الصلاة أي إذا أقيمت. هذا الحديث عن أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، واضح أنه يقدم الصلاة. فإذا صلى بنى على طوافه أي بنى على الأشواط التي كان قد كملها الثلاثة، وأما الشوط الرابع الذي ما كمله فإنه يستأنفه من الحجر إلا إذا صلى في مكانه. قال ابن المنذر رحمه الله: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف. الحسن البصري يرى أن من أقيمت الصلاة فصلى أنه يلغي أشواطه التي صلى التي قطعها بالصلاة ويبدأ الصلاة من أولها، وهذا اجتهاد منه. الجنازة لا شك أنها تفوت عليه وقتا، ولكن مع ذلك قد يشك عليه أن يستأنف، فنقول له صل في مكانك وواصل طوافك. ولأن الجنازة لا يطول وقتها، إنما هي تكبيرات عادية. لو شك في عدد الطواف، هل أنا طفت 4 أو 5؟ اليقين أنها 4 والخامس مشكوك فيه، يبني على اليقين. هكذا ذكره ابن المنذر إجماعا، ونقله أيضا أو قاله الشارح الذي هو ابن أبي عمر رحمه الله. نقف هنا على سنن الطواف. Allah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم رحمه الله تعالى: القتل بغير حق وما يترتب عليه، والرجوع إلى الله تعالى، وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد، كذا زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي. فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج، وقال سواه إن يجازى يخلدي، وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد. وتستغفر الله العظيم بتوبة، وترفع كف المستغيث المجهد، وتدعو دعاء المخبتين برغبة، دعاء غريق في دجى الليل مفردي، فإن الذي تدعوه يرزق من عصى، وفاتح باب للمطيع ومعتدي. ولكنما صدق الرجاء مفاتح الخزائن، فادعو وابتغي الفضل واجهدي، وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي. إلهي أتى العاصون بابك ملجان، يرجون عفوا منك ربي وسيدي، إليك فررنا من عذابك رهبة، فلا تطردنا عن جنابك واسعدي، دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي، إليك مددنا بالرجاء يا كفنا، فحاشاك من رد الفتى صافر اليد، ومن ينتحب من خشية الله قل له طفأت رضا وأحرزت كل التعبد، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. يتعلق هذا بقتل العمد والتوبة منه والرجوع إلى الله تعالى. يقول: وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد، يعني أنه أكبر الذنوب بعد الشرك، أكبر الذنوب الشرك بالله، ثم بعده قتل النفس. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فجعل القتل بعد الشرك، فالقتل بغير حق حرمه الله في آيات، مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهكذا ذكر الله تعالى عظم القتل، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد، يعني أكبر الأعمال التي تفسد وتحبط الأعمال. كفاز أجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي، هذا أكبر زاجر أن الله تعالى توعده وهو قادر، قادر على ذلك، فتوعده بالنار وباللعن وبالتخليد في النار لأنه معتدي، وذلك في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا وعيد شديد، وعده الله تعالى بالنار وبأنه خالد وبأن عليه اللعن وبأن عليه الغضب وبأن على له العذاب العظيم. هذه الآية فيها وعيد شديد، فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال فيها: أبين في متاب القاتل المتعمد. لا توبة للقاتل المتعمد، من قتل متعمدا فإنه مخلد من نار بنص هذه الآية، هكذا فسر ذلك ابن مسعود ابن عباس، وذلك يدل على أنه لا تقبل توبته مهما عمل من الأعمال، بل قتله عمدا لمسلم يحبط أعماله ولا تقبل له توبة، هكذا ذكر عن ابن عباس. أبين في متاب القاتل، أن في توبة القاتل المتعمد وتخليده من النار من غير مخرج، أنه مخلد من موجب الآية من غير مخرج، وقال سواه إن يجاز يخلد. أقال سواه أغيره من المفسرين من الصحابة ومن بعدهم أن هذا جزاؤه إن يجازى، كأنه يقول فجزاؤه إن جازاه، وقد يعفو عنه ويصفه، وخصوصا إذا تاب توبة صادقة وعمل أعمال صالحة فإن الله تعالى يقبل توبته، فتكون الآية فيها فجزاؤه جهنم إن جازع، وقد يعفو الله عن المعتدي وقد يعفو عنه، فإنه سبحانه واسع الرحمة عفو غفور علم أن يعفو عنه، وإنه قد يجازيه وقد لا يجازيه، فجزاؤه إنجازه، وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد. يعني أخبر الله تعالى بأن غير الشرك يغفره إذا شاء في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة قد يغفره الله تعالى ويعفو عنه. هذا معنى فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبأ بآي معدد، كما أخبر بآيات متعددة في سورة النساء آيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك في قوله تعالى أقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله في سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل والزنا لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وذكر ابن القيم أن القتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول لله تعالى لأن هذا تعدى على ما حرمه، وهذا الحق يسقط بالتوبة الصادقة. الحق الثاني للأولياء وحقهم يسقط بعفوهم أو بأخذ الدية أو بالقصاص. والحق الثالث للمقتول، فهذا الحق هو الذي يأخذه يوم القيامة لأنه جاء في الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء. فإذا كان العبد قد تاب وعمل أعمالا صالحة فإن تلك الأعمال تكون سببا في نجاته أو يتحمل الله عنه العفو عن عبده التائب الصادق. وتستغفر الله العظيم بتوبة، حث لنا أن نستغفر. عليك أيها المسلم أن تكثر الاستغفار لله تعالى وأن تكثر التوبة. الاستغفار طلب الغفر، أي غفر الذنوب ومحياها وإزالة أثرها. إذا قلت رب اغفر لي فمعناه امحو عني سيئاتي، إذا قلت أستغفر الله فمعنى ذلك أطلب من الله أن يغفر ذنوبي، فأكثر من الاستغفار لله العظيم. وهكذا التوبة، التوبة يعني تكون صادقة، التوبة هي الرجوع، أي تاب يعني إذا رجع إلى الله، وذلك لأن المعاصي تبعد العبد تبعده عن ربه، وإذا تاب فكأنه راجع إلى الله تعالى. وترفع كف المستغيث المجاهد، ترفع كف المستغيث معنى ذلك أنك ترفع كفيك تدعو الله تعالى، وهذا يفعله العبد إذا كان يستغيث، يعني يطلب الغوث من الله الذي هو الرحمة. الغوث هو الفرج، أغاثه الله يعني فرج عنه وأزال عنه الشدة والكرب، كقوله تعالى تستغيثون ربكم، يعني تطلبونه الفرج وتطلبونه النصر. فهكذا ترفع كف المستغيث المجهد وتدعو دعاء المخبتين برغبة، دعاء غريق في دجى الليل مفرد، أي تكسر من الدعاء دعاء المستجيب المخبتين المخبتون هم المنيبون بمعنى أن الإنسان إذا دعا الله تعالى اقترن بدعوته الإخبات الذي هو الخشوع والخضوع والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى كما في قوله تعالى وبشر المخبتين يعني التائبين النادمين هذا معنى تدعو دعاء المخبتين برغبة الرغبة شدة الطمع في فضل الله دعاء غريق في دنيا الليل مفرد لو أن إنسانا في وسط الليل غرق في بئر أو غرق في نهر أو في بحر في وسط الليل المظلم دجى الليل يعني مظلم ظلامة كيف يستغيث لا شك أنه بهذه الحال يدعو من حوله يطلب منهم أن يغيثه ويخرجوه من هذا الغرق شبه الإنسان في أثناء ذنوبه بمن هو غريق في الذنوب فيدعو دعاء غريق في الذنوب كما يدعو المستغيث الذي غريق في دجى الليل فإن الذي تدعوه يرزق من عصى أنت تدعو ربك وربك يدعو يرزق العاصين فكيف لا يرزق المخبتين المنيبين التائبين الذي تدعونه يرزقكم ولو كنتم على معصية وفاتح باب للمطيع ومعتدي أبوابه مفتحة يعني فتح بابه للطالبين وحث على دعائه بكتابه المبين ولم يزل متفضلا على المخلوقين يدعوهم إلى أن يكونوا من المنيبين وأن يكونوا من التائبين فاتح باب للمطيع وللمعتدي للطائع والمعتدي العاصي ولكنما صدق الرجاء مفاتيح الخزائن الرجاء هو الرغبة الرغبة في الخير تسمى رجاء يعني صدق الرجاء مفاتيح الخزائن كما في قول الله تعالى وادعوه خوفا وطمعا الطمع هو الرجاء أي خائفين طامعين راجين خوفا وطمعا فالرجاء مفاتيح الخزائن فادعوا وابتغ الفضل واجهد ادعوا أكثر من الدعاء واطلب من الله تعالى الفضل أن يتفضل عليك واجتهد الدعاء وقل بانكسار قارئا باب راحم قريب مجيب بالفواصل يبتدي تدعو بهذا الدعاء وأنت منكسر القلب وأنت قارئ باب الرب كأنك تقرأ باب من يغيثك قارئا باب الراحم الذي هو الله تعالى والذي هو قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إن رحمة الله قريب من المحسنين بالفواضل يبتدي عباده بالفضل يعني أمرهم بأن يدعوا وعدهم بالإجابة ادعوني فأستجب لكم فتقولوا إلهي أتلعصون بابك ملجأ يرجون عفوا منك ربي وسيدي هكذا تدعو يا إلهي العاصون أتوا بابك ولجأوا إليك يرجون عفوا منك يرجون أن تعفو منهم فأنت ربنا وسيدنا إليك فررنا من عذابك رهبة فررنا وهربنا من عذابك رهبة أي خوفا ورعبا من عذابك، فلا تطردنا عن جنابك أسعدنا فلا تطردنا عن جنابك وأسعد عبادك جنابك يعني فضلك. أدعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته، ندعوك لأنك قلت أدعوني أستجب لكم، فمن الدعاء عليك الإجابة. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته، أنت ملتزم واعد بإجابته ولا تخلف الميعاد، يا غير مخلف موعد، يا من لا يخلف الموعد، إلهك إليك مددنا بالرجاء أكفنا، نرجوك رجاء خالصا، نمد أكفنا أي أيدينا راجين لفضلك، إليك نمد أكفنا بالرجاء. فحاشاك من رد الفتى صافر اليدي أي صفر اليدين. جاء في الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إن ربكم يستحيي إذا رفع أحدكم يديه إلى الله أن يردهما صفرا أي خاليتين. فهذا فيه ترغيب في رفع الأيدي، فحاشاك من رد الفتى صافر اليدي أي خالي اليد. ومن ينتهب الانتهاب البكاء، ومن ينتهب من خشية الله قل له طفعت لظى واحرزت كل التعبد، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. من ينتحب يعني من يبكي من خشية الله فقل له أطفأت لظى النار، أطفأت لظى التي هي النار، يعني هذه الدموع التي بكيتها من خشية الله تطفئ حرارة النار وأهرجت كل التعبد، أهرجت الثواب. يقول صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تهرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله حرمت على النار، هكذا نص الحديث المسدد. ونقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.